المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس 42. بسم الله. فواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة والسن ثلاثة والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة المذكورة سنة. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال ولا يسجد لتركه ولا يشرع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد تقدم الكلام على وجه التفريق ما بين الأركان والواجبات في هذا الفصل، وأن الركن والواجب كل منهما واجب، والركن أشد في الوجوب. وكما ذكرنا أنه في النصوص ليس ثم من حيث اللفظ تفريق ما بين الركن والواجب، إذ الركن مأمور به والواجب مأمور به. والأركان التي مرت معنا كانت 14 ركنا، متفق بين العلماء على 7 منها، والباقي 7 أخرى مختلف فيها. وهذا لأجل أنه ليس ثم ضابط متفق عليه في تحديد الركن والواجب، وإن كان المحققون من أهل العلم ضبطوا الفرق بين الركن والواجب بأشياء، وأجملها مرة أخرى. في أولا أن الركن ما تقوم عليه ماهية الشيء، والواجب ما تكمل به الأركان، أو هو وصف في الركن أو عمل في الركن أو قول في الركن. الثاني أن حديث المسيء صلاته أصل في التفريق ما بين الركن والواجب، فما جاء في حديث المسيء صلاته فهو ركن، وما لم يأتي فيه فإنه ينظر في ذلك، فإن كان له دليل آخر على الركنية كان ركنا، وإن لم يكن ثم دليل آخر وإنما فيه الأمر به فقط صار واجبا، مثل التشهد الأول. والوجه الثالث أو الثالث من ما يفرق به بين الركن والواجب أن ما جبره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود سهو لأنه تركه نسيانا فإنه واجب، وما أعاده عليه الصلاة والسلام أو أكمله فإنه ركن. ولهذا العلماء ضبطوا الواجب بأنه ما تبطل الصلاة بتركه عمدا، ويجبر بسجود سهو إذا ترك لنسيان. وثم خلاف بينهم في الجهل، هل هو مثل النسيان في هذا الباب أم لا؟ فقال الطائفة: الجهل والنسيان مقرونان في نفي الحرج والإثم، ولهذا من ترك جهلا فإنه يجبره بسجود سهو، وأما من ترك عمدا فإنه لا يجبر بل تبطل صلاته. فيكون الجهل والنسيان من أنواع السهو، والسهو في الحقيقة نسيان، والشارع عبر بالسهو فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سهى أحدكم في صلاته فليركع فليسجد سجدتين، وقال أيضا في حديث آخر: لكل سهو سجدتان. وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم بالسهو عند من قال إن الجهل مثل النسيان إنما هو لأنه الغالب أنه يترك، لا لأجل الجهل وإنما لأجل النسيان والغفلة عنه. ومن المتقرر في الأصول أن اللفظ إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا يكون له مفهوم مخالفة. والقول الثاني هنا أن ذلك مقصور على النسيان، يعني يضبط الواجب بأنه ما يجبر بسجود سهو إذا ترك سهوا، ترك نسيانا، ترك غفلة. أما إذا كان عن جهل فإنه يعيد الصلاة، وقوي هذا بأن ثمة أشياء جاءت في بعض طرق حديث المسيء صلاته، وقد اعتبرها أكثر أهل العلم من الواجبات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إليها، وحاله من جهة الإرشاد عليه الصلاة والسلام أن ذاك الرجل لم يفعل بعض تلك الواجبات. المقصود من هذا أن يضبط الفرق بين الركن والواجب، ما عدا هذين مما هو في داخل الصلاة فإنه سنن كما سيأتي. قال هنا: وواجباتها، قال: وواجباتها التكبير غير التحريمة. تحريمة يعني تكبيرة الإحرام، مر معنا أنها ركن، وذلك لأنها علامة الدخول في الصلاة كما سبق أن بينا وجاء الأمر بها. أما باقي التكبيرات فإنها واجبة، يعني تكبيرات الانتقال، تكبيرة من القيام للركوع، تكبيرة من الاعتدال من الركوع إلى السجود، من السجود إلى الجلسة، من الجلسة إلى السجود، إلى آخر التكبيرات. فهذه التكبيرات كلها واجبة. والمقصود بقوله هنا: وواجباتها التكبير، في حال الصلاة مع الإمام أو صلاة المرء بنفسه، الصلاة المعتادة، يعني في الحال المعتادة، فلا يدخل في هذا القول حال المسبوق، ولا يدخل في هذا القول حال المسبوق الذي أدرك الإمام وهو راكع، ولا يدخل فيه صلاة الجنازة، ولا يدخل فيه تكبيرات العيدين والاستسقاء الزوائد، فهذه لها أحكام أخرى. وإنما عنا بقوله: وواجباتها التكبير، يعني في الحال المعتادة للصلاة. أما بالنسبة لتكبيرات الزوائد في العيدين والاستسقاء فإنها سنة، لو تركها لا شيء عليه. وبالنسبة للمسبوق إذا أدرك الإمام وهو راكع فإنه يجزئه أن يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل معه دون تكبير، فالتكبير الثاني في حقه سنة. وبالنسبة لتكبيرات صلاة الجنازة فهي ركن، هي أركان صلاة الجنازة أربع تكبيرات إلى آخر الأركان. المقصود من ذلك أن قوله: وواجباتها التكبير غير التحريم، يعني في الصلاة المعتادة، وأما تلك الأحوال فإنها خارجة عن مراده بلفظه لمجيئها في مواضعها. دليل هذا الحكم من أن تكبيرات الانتقال واجبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وهذا يدل على الأمر، هذا أمر يدل على الوجوب. وقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى تكبر حتى يكبر، فأمر بالتكبير، وهذا يدل على أن التكبير واجب، وهذا ظاهر من حيث الدليل. بعض أهل العلم قال التكبير سنة، تكبير تكبيرات الانتقال سنة وليست بواجبة، ولكن هذا مرجوح لأن الأمر واضح في التكبير، وليس ثم ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه أو أذن لأحد بتركه أو ما شابه ذلك. قال والتسميع، التسميع المقصود به قول سمع الله لمن حمده، ومعناها أجاب الله من حمده. هل ثم سؤال؟ المقصود هنا بالسماع سمع الله لمن حمده، مقصود به الإجابة، أجاب الله من حمده. هل ثم سؤال في الاعتدال من الركوع؟ ليس ثم سؤال، ولكن المقصود الثناء على الله جل وعلا والدعاء بأن يجاب فيما بعد ذلك، من في دعائه في سجوده أو في قوله رب اغفر لي أو فيما يريد. فهمنا هذا المعنى، يعني أن معنى سمع المراد بها أجاب، لأن أجاب تتعدى باللام، بخلاف سمع التي هي المراد منها السماع بغير إجابة، فإن هذا لا يتعدى باللام وإنما يتعدى بنفسه. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها، لكن استجاب تكون معدات السماع باللام، وفيكم سماعون لهم، والاستجابة تتعدى باللام كما قال ويستجيب الذين آمنوا، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. قال المفسرون معناه ويستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. التسميع واجب، وهو قول سمع الله لمن حمده، واجب على من؟ واجب على الإمام وعلى المنفرد. أما المأموم فليس بواجب التسميع عليه كما مر في صفة الصلاة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فلم يأمرهم بأن يقولوا سمع الله لمن حمده، وإنما أمرهم بالتحميد فقط. فإذا التسميع واجب في حق الإمام وفي حق المنفرد، أما المأموم فليس بواجب في حقه. هل يسن له؟ قال بعض أهل العلم يسن له أن يجمع بين هذا وهذا، وذاك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الواجب، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال سمع الله لمن حمده، فنقول مثل ما قال ونزيد عليه. والقول الأول الموافق لما في الكتاب أصح، وذلك لأن إرشادهم إلى ذلك مرتبا بحرف الفاء يدل على أنهم لا يدخلون بينه وبين ذاك كلاما آخر، لأنه قال عليه الصلاة والسلام وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا أمر بأن يتبع قولهم ربنا ولك الحمد قول الإمام سمع الله لمن حمده، ولو كان ثم ذكر مشروع تدخله لكان ثم تراخي في قول ربنا ولك الحمد وهو خلاف ظاهر الأمر. قال والتحميد، والتحميد واجب أيضا وهو الواجب الثالث فيما ذكر، لأن الواجبات ثمانية، هذا التكبير جنس والتسميع اثنين والتحميد. التحميد قول ربنا ولك الحمد هذا واجب على الإمام والمأموم والمنفرد، وما بعد ذلك ما بعد ربنا ولك الحمد هذا سنة. يعني إن قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فما بعده سنة، ما بعد ربنا ولك الحمد سنة. وقد ذكرت لكم فيما مضى أن ربنا ولك الحمد أفضل من قول ربنا لك الحمد، وهذه جائزة وهذه جائزة. واللهم ربنا لك الحمد أفضل من قول اللهم ربنا ولك الحمد، فإذا أتيت باللهم في أوله فلا تأتي بالواو قبل اللام، وإذا قلت ربنا لك الحمد، وإذا قلت ربنا بدون اللهم فتأتي بالواو، فيكون إذن أفضل الصيغ اللهم ربنا لك الحمد كما هي اختيار طائفة من العلماء، أو ربنا ولك الحمد بالواو، يتلوها ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. من جهة المعنى ثم فرق، نعم، لأن الواو لها فوائد، فقول ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد يكون الدعاء، يعني يا ربنا لك الحمد، فيكون هنا النداء أتى لقول لك الحمد لهذا الثناء. وإذا أتيت بالواو فيكون المقصود شيئين، الأول الدعاء والتعبد به متلبسا بحمد الله جل وعلا، مثل سبحان الله وبحمده، وسبحان الله سبحان الله سبحان الله، فقول سبحان الله وبحمده تختلف عن سبحان الله الحمد لله، يعني سبحان الله وبحمده أسبح متلبسا بحمد الله جل وعلا، فكأنك تسبح وتحمد في الآن نفسه، فحين تسبح تحمد، تسبح متلبسا بالحمد. وقد مر معنا فيما ذكرنا لكم إن كنتم تتذكرون أن التسبيح تنزيه والتحميد إثبات للكمالات، فأكمله أن يكون ثم تسبيح تنزيه للرب جل وعلا عن النقائص وعما لا يليق بجلاله وعظمته، متلبسا حين التنزيه بإثبات الكمالات له جل وعلا، بحيث لا يكون ثم فاصل حين التنزيه عن إثبات الكمالات. ولهذا فضل الإمام أحمد وجماعة أن يزيد الواو في الدعاء في الذكر بعد الصلاة، فلا يقول، فعند الإمام أحمد أفضله أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، بخلاف سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم الحمد لله الحمد لله إلى آخره، يقول الواو هنا جعلت الذكر أفضل كما جاء في بعض الطرق أو في بعض الروايات، وهي الحديث المشهور ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وتسبيحة الركوع والسجود، تسبيحة هذا مثنى تسبيحة وأصلها تسبيحتان، وتسبيحتان الركوع والسجود يعني قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، وهي مرفوعة لأنها معطوفة على خبر واجبات، واجباتها التكبير، تكبير والتسميع والتحميد والتسبيحتان، لو كانت بدون إضافة والتسبيحتان أو وتسبيحتان، فلما هنا أضاف قال تسبيحتا الركوع والسجود، لكن لابد حين الوصل في القراءة أن تقول وتسبيحة الركوع والسجود كما ذكرت لكم. المقصود بذلك قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وهذه التسبيحة واجبة، وذلك لأن الله جل وعلا أمر بأن تسبح ربك العظيم، فقال في آيتين من كتابه فسبح باسم ربك، فسبح باسم ربك العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا في صلاته، وامتثال المأمور به في القرآن يدل على الوجوب، فسبح في الركوع بقوله سبحان ربي العظيم، فأفادنا ذلك الذي هو فعله صلى الله عليه وسلم، أفادنا أولا أن قول سبحان ربي العظيم مكانها الركوع، والثاني أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل بفعله للأمر في القرآن. ومن المتقرر في الأصول أن الفعل إذا جاء منه عليه الصلاة والسلام امتثالا للأمر في القرآن صار الفعل واجبا. فالفعل عند المحققين من علماء الأصول بل عند جمهورهم أن الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن في الأمور الجبلية والطبيعية يفيد الاستحباب، يفيد السنية، إلا في أحوال منها إذا كان امتثالا لأمر، ومنها إذا كان بيانا لمجمل إلى آخر ما هو معروف في ذلك. فإذا استفدنا الوجوب من جهة امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر في هذا الموضع من الصلاة، والثاني أنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، وهذا أمر ويقتضي الوجوب في حديث رواه أحمد وبعض أصحاب السنن وهو حديث قوي. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فإذا دليل وجوب التسبيح في الركوع والسجود مركب، أو دليل ذلك دليلان: الأول امتثاله صلى الله عليه وسلم للفعل، والثاني أمره بأن نجعل التسبيح في الركوع أو السجود. وقوله تسبيحة الركوع والسجود مفهومه بل منطوقه أن الواجب تسبيحة واحدة، وهذا صحيح لأن الواجب واحدة وما زاد فهو سنة، وأدنى الكمال فيه ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نجعل سبح سبحان ربي العظيم بأن نجعلها في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، ولم يحدد العدد. فالمتيقن منه أن الذي فيه امتثال لأمره واحدة، وما بعد ذلك يكون مستحبا. فإذا يستحب ثنتين ثلاث أربع خمس، وكلما زاد العبد فيما جاءت به السنة فهو أفضل. قال وسؤال المغفرة مرة مرة، سؤال المغفرة يعني فيما بين السجدتين كما مر معنا في صفة الصلاة، فيقول رب اغفر لي مرة واحدة، هذا هو الواجب. فبين السجدتين يجب أن يقول رب اغفر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأمر به. ومر معنا فيما يعني ربما يكون مر معنا أن يعني في صفة الصلاة الصيغ الواردة في ذلك رب اغفر لي، رب اغفر لي ثلاث مرات في حديث حذيفة، ورب اغفر لي وارحمني إلى آخره في حديث آخر، لكن الواجب عندهم رب اغفر لي. لو قال اللهم اغفر لي، ما قال رب اغفر لي، قال اللهم اغفر لي، فهل تجزئ؟ عندهم لا تجزئ، عند الفقهاء، عند عامة فقهاء المذهب لا تجزئ، بل لا بد أن يقول رب اغفر لي. وأما اللهم اغفر لي فلا تجزئ، لأنها خلاف الأمر، الأمر جاء برب اغفر لي، واللهم اغفر لي تصرف فيه، كما أنه لو قال الله الأكبر أو قال أسبح ربي أسبح العظيم تسبيحا أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجزئ بالاتفاق. فقوله رب اغفر لي هنا نظروا إلى اللفظ فجعلوا غيره لا يجزئ ولو كان في معنى. والقول الثاني في المذهب أن ذلك مجزئ، لأن المقصود سؤال المغفرة، ولهذا ظاهر قوله هنا سؤال المغفرة يشمل هذا وهذا، أن يكون سؤالا للمغفرة، لكن هذا غير مراد، بل مراده أنه سؤال المغفرة فيما ورد في صفة الصلاة من قوله رب اغفر لي، ليس مطلق سؤال المغفرة، هذا يعني على اصطلاحهم أو على ما ذهبوا إليه. ويسن ثلاثا، قال مرة مرة، مرة مرة ترجع إلى التسبيح وسؤال المغفرة، فيسبح في الركوع والسجود مرة في كل واحدة، ويسأل الله المغفرة مرة، فمرة مرة ترجع إلى المذكورات. قال ويسن ثلاثا، يعني في كل ما سبق، في التسبيح وفي الركوع والسجود، وهذا ظاهر لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكرر رب اغفر لي، وكذلك من جهة أن هذا الدعاء جنسه في الصلاة من جهة الدليل كماله بثلاث، الركوع التسبيح في الركوع وفي السجود. قال والتشهد الأول، التشهد الأول هو قول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو التشهد الأول في رواية ابن مسعود، حيث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. لكن هذا التشهد الأول اختلف في صيغته، فالحنابلة يختارون حديث ابن مسعود هذا، والشافعية يختارون ما روي عن ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأوله التحيات لله المباركة، التحيات لله الصلوات الطيبات المباركات إلى آخره. العلماء علماء الحنابلة نظروا فقالوا اتفق على أن التشهد واجب، لكن اختلاف الصيغ يمنع أن نجعل كل صيغة واجبة، حتى لا يقول الحنابلة هذه الصيغة واجبة يبطلون صلاة من صلى بتشهد ابن عباس وهي رواية صحيحة إلى آخر ذلك، لأنه كما تعلم طريقة الإمام أحمد أنه إذا جاءت روايات مختلفة فإنه يقول بالعمل بأي واحدة منها إذا ثبتت وليس لها معارض. لهذا فقهاء الحنابلة هنا أخذوا شيئا غريبا وقالوا الواجب ليس هو ما ذكرته لك، التشهد على طريقة ابن مسعود، على رواية ابن مسعود، بل الواجب أن يقول التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جعلوا هذه الصيغة هي الواجبة. لما؟ لأنهم نظروا في الروايات وألغوا الزيادات أو ما فيه اختلاف في الروايات، وما اتفقت عليه الروايات جعلوها واجبة، ولكن هذا فيه نظر، وقد نظره يعني قال فيه نظر عدد من العلماء، ومنهم الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، قال هذا ليس، يعني معنى كلامه أن هذا ليس بوجه، لأن الروايات يؤخذ بها، فلو أتى شخص وخرج عن جميع الروايات وأخذ بهذه الصيغة التي اتفقت عليها مع عدم مجيئها في رواية على قولهم تجزئ صلاة، لكنه لم يوافق أي رواية، وهذا غلط أن يقال به أصلا، لأنه ليس موافقا لأي قول من الأقوال. فهم قالوا هذا القدر الواجب، هل معنى ذلك منهم أن العلماء علماء الحنابلة رحمهم الله يقولون له أن يقول هذا؟ ليس معناه ذلك، ولكن يريدون أنه لو اقتصر أو لو أتى بلفظ أو حذف لفظا ولكن فيه هذه الألفاظ فإن صلاته صحيحة، حتى لا تبطل صلاة الشافعي ولا صلاة الحنبلي عند الشافعية أو الحنفي عند الشافعية إلى آخره. فيريدون بذلك أن هذا هو القدر الواجب، فلو صليت خلف من يقول غيره وأتى بهذا الواجب فصلاتك صحيحة، لكن لو قال لهم أحد أقتصر على هذا قالوا لا، تتشهد بتشهد ابن مسعود، وهو الذي ذكر في باب صفة الصلاة ومر معنا سالفا في بحث في هذه المسألة. المقصود من هذا أن التشهد الأول هو ما جاء في حديث ابن مسعود، و الواجب عندهم ما ذكرنا، لكن هذا فيه نظر، فنقول الواجب هو ما جاء في حديث ابن مسعود أو في حديث ابن عباس، لأن الروايات بذلك صحيحة ثابتة. قال وجلسته، تشهد الأول صار واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأنه لما فاته التشهد الأول جبره بسجود سهوا كما في حديث المغيرة، فهذا يدل يعني من أنه يجبر بسهو يدل على أنه واجب وليس بركن، بخلاف التشهد الأخير فإنه ركن. فإذا دليل وجوبه الأمر به منه عليه الصلاة والسلام وفعله له مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وأنه لما فاته جبره بسجود سهو، والركن لا يجبر فوته بسجود سهو، والسنن لا سجود سهو فيها منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجلسته، الجلسة يعني أن ثم واجبين، الواجب الأول هنا التشهد نفسه يعني قول التحيات لله إلى آخره، والثاني الجلسة له. هل معنى ذلك أنه ممكن يجلس ولا يتشهد؟ ممكن يجلس ثم يقوم ولا يتشهد، فهنا يجبره بسجود سهو. فإذا هنا في الجلسة للتشهد الجلسة واجبة والتشهد واجب، فلو جلس ولم يتشهد فإنه لابد أن يجبر ذلك بسجود سهو، لكن لو تشهد ولم يجلس، لو تشهد ولم يجلس فما الحكم؟ يجبره بسجود سهو لأنها مثل الأولى. كيف يتشهد وهو لا يجلس مثلا وهو بين الجلوس والقيام، أو تردد قبل ما يكمل قال القدر المجزئ منه أو ما شابه ذلك، يعني تشهد في غير الجلوس. فإذا التشهد واجب والجلوس واجب، إن فاته واحد منهما سهوا جبره بسجود سهو. قال نعم، يعني من جهة الدليل لا، لو ليس من هذه الجهة، هذا يعني وارد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه ولم يتركه، ولم يتركه أحد من الصحابة، ولا أذن بتركه، بترك هذا الجلوس، ولما تركه جبره بسجود سهو. فهل الذي جبره بسجود سهو التشهد أو الجلوس؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولهذا إذا قلت إنه الأول يعني التشهد دون الجلوس قيل لك عليك الدليل لأنه محتمل، فإذا يكون ترك واجبان فجبر الواجبين بسجود سهو. لهذا نقول إذا تداخلت سهى أكثر من مرة فيكفيه سجود سهو واحد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لما ترك التشهد سجودا واحدا، وقد فاته في الجلوس وفاته التشهد. قال: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. الشرائط جمع شرط وقد سبقت فيما مضى، والأركان مرت معنا 14 وهي 14 ركنا، والواجبات المذكورة الثمانية التي مرت معنا، ما عدا ذلك سنة. والسنن كما سيأتي تنقسم إلى سنن أقوال وأفعال. قال: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. الشرط لابد من الإتيان به، لأنه ما لأن الشرط إيش تعريف الشرط؟ ما يلزم من إيش؟ أيوة، ما يلزم من عدمه العدم، إذا ترك فيلزم منه عدم العبادة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أو كذا؟ طيب خذ الطهارة مثلا، لأن وجدت الطهارة هل وجدت الصلاة؟ فإذا وجود الطهارة لا يعني وجود الصلاة. طيب إذا انتفت الطهارة وصلى، فهل تصح الصلاة؟ لا تصح. إذا الشرط إذا عدم عدمت العبادة، وإذا وجد قد لا توجد العبادة. لهذا قال: من ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. إذا لم يكن معذورا في الإخلال بالشرط فإنه لا تسقط عنه العبادة لغير عذر. غير النية، النية عمل القلب، وعمل القلب لا يسقط لا بعذر ولا بغير عذر، عمل القلب لا بد منه. لكن ثم أشياء مثل الطهارة، قد يفقد طهارة الماء فينتقل منها إلى التيمم، قد يفقد طهارة التيمم فيصلي بحسب حاله كما ذكرنا، مثل ستر العورة في الصلاة، هنا ستر العورة الشرط، لكن ما عنده عورة، ما عنده سترة، فماذا يفعل؟ يصلي بحسب حاله. يعني أن الشروط إذا تركت لغير عذر فإنه لا تجزئه الصلاة، لكن إذا تركت لعذر صحت الصلاة، باستثناء عمل القلب الذي هو النية، لأنه لا يعذر أحد بتركه ولا يتصور تركه، يعني لا يتصور العجز عن الإتيان به، لا يتصور تركه لعجز. قال: أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. الركن والواجب إذا تعمدها، تعمد ترك ركن بطلت الصلاة، تعمد ترك واجب بطلت الصلاة. الركن إذا سهى فتركه بطلت الصلاة، الواجب إذا سهى فتركه جبره بسجود سهو. إذن يجتمع الركن والواجب في أنه إذا ترك عمدا بطلت الصلاة. قال: أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. هل هذا له مفهوم بأنه إذا لم يتعمد ترك الركن فإنه لا تبطل صلاته؟ الجواب: لا، هذه ليس لها مفهوم، لها مفهوم في الواجب ولكن ليس لها مفهوم في الركن. وهذا يبين لك أن مفهوم المخالفة في كلام الفقهاء بعامة تستخرج منه مسائل كثيرة، مثل ما يقال مثلا في كتاب فقه مثل الزاد فيه حوالي 10,000 أو أكثر مسألة منطوقا، وفيه نحو 30 مسألة مفهوما، يعني حكم 30 مسألة بالمفهوم. وفيه أكثر من 10,000 مسألة منطوقا. نعم 30,000. أنا قلت إيش؟ أكيد أنها 30,000. 30,000 بالمفهوم. والمفهوم عندهم تارة يراد وتارة لا يراد، يعني الكلمة كلها مفهوم، يكون مقصود المفهوم وتارة يكون المفهوم غير مقصود. ولهذا يفاضلون بين الكتب المتأخرة في الفن في الفقه بأنه كلما كانت المفهومات الواردة مرادة كلما كانت قيمة الكتاب أعلى، لأنه ما يوقع الطالب في لبس، يكون يعرف أن حكمه ما يحتاج يراجع المطولات عندهم، يعرف فقه المذهب الحنبلي بأن هذا منطوقه كذا ومفهومه كذا. فإذا ليس كل مفهوم مراد، بل بعضها يكون له مفهوم وبعضها يكون ليس له مفهوم. قال بخلاف الباقي، يعني بخلاف السنن، فإنه إذا تركها لعذر أو لغير عذر فإن صلاته لا تبطل. وبخلاف أيضا ترك الواجب سهوا فإنه لا تبطل صلاته. قال وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. ما عدا ذلك يعني المذكور، الشرائط والواجبات والأركان، سنن أقوال وأفعال. السنن في الصلاة قسمان وبالتفصيل 3 أقسام. القسمان سنن قولية وسنن فعلية، والفعل فعل القلب وفعل الجوارح. صارت الأقسام 3. لهذا نقول السنن في الصلاة إما متعلقة بالأقوال باللسان، أو متعلقة بالجوارح، أو متعلقة بالقلب. فكل ما في الصلاة غير ما ذكر من الأركان 14 ومن الواجبات 8 هذه سنة، من كل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا من أفعاله عليه الصلاة والسلام عند فقهائنا رحمهم الله. مثلا سنن الأقوال الاستفتاح، إذا قال الله أكبر هذا ركن، الفاتحة ركن، ما بين الركن والركن السنن، لأنه ما جاءنا شيء في الواجبات بين ومثل الإشارة بالإصبع في التشهد هذه سنة الإشارة، أما الحركة فهي غير مشروعة، حركة حين التشهد، لأن الحديث الذي جاء في الحركة شاذ والثابت هو رفع الإصبع فقط دون تحريك في أثناء التشهد. هذه سنن، إذن هي منقسمة إلى سنن أقوال وأفعال. وثم عمل القلب، عمل القلب ما هو في الصلاة؟ النية صحيح، والخشوع النية أليست عمل القلب؟ شرط هي كما ذكرنا سابقا، لكن في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة نيته الفعل، هذه شرط أو سنة؟ عندنا هناك شرط نيته الصلاة، تصح صلاته كلها بالنية الأولى، لكن هو بيقرأ الفاتحة بنية، يسبح بنية، يسجد بنية، استحضار هذا يعني حين يتحرك هذه سنن، لأنها ليست داخلة في الشرائط، لأن الشرط هو ما قبل الصلاة. ولا شك أن من يفعل الفعل بنية هذا أكمل مما يفعله بغير نية. مثاله مثلا واحد دخل في قراءة الفاتحة الله أكبر واستحضر ونوى، توجه قلبه إلى أنه يصلي صلاة الظهر مثلا الله أكبر، ثم بعد ذلك دخلت في حواجز قرأ الفاتحة وقرأ سورة وركع وسجد إلى آخره، قلبه لم يخشع، وقد يكون يخشع في أثناء الفاتحة، لكن قبل ما يبدأ بالفاتحة كان ساهيا، ثم انتبه في أثنائها فتدبر وخشع. فإذا يتصور وجود نية في العبادة غير الخشوع، فلهذا نقول نية القلب في أثناء الصلاة لمفردات الصلاة من الأركان والواجبات والسنن هذه سنة له، ويكفيه في تحقيق صحة صلاته النية السابقة لأنها نية للصلاة بما فيها. هنا لماذا قسم الفقهاء سنن أقوال وأفعال؟ لماذا قسم العلماء السنن إلى أقوال وأفعال؟ هل هو لمجرد التفهيم؟ لأن التقسيم تارة يكون له ترتب وتارة يكون لأجل الإفهام فقط حتى تتميز عندك هذه من هذا. تقسيمهم السنن إلى أقوال وأفعال له غرض، وذلك أن هناك من يقول سنن الأقوال تختلف عن سنن الأفعال في الحكم فيما لو ترك، فإذا ترك سنة فعل فله حكم، وإذا ترك سنة قول فله حكم من جهة سجود السهو. فهناك من يقول إن سنن الأقوال تختلف في الحكم عن سنن الأفعال إذا ترك سنة قولية أو ترك سنة فعلية في حكم سجود السهو، ويأتينا في ما يلي هذه العبارة. قال: ولا يشرع السجود لتركه، يعني أن ترك سنة قولية أو ترك سنة فعلية لا يشرع السجود لتركها. احنا ذكرنا أن من السنن النية هو إيش؟ هو الخشوع، سنة القلب، يعني عمل القلب له نية وخشوعه، خشوع القلب من السنن، وبه يختلف الناس في أجر الصلاة، فأجر الصلاة يختلف باختلاف تتميم الأركان الواجبات والخشوع، لأن الأركان لها هيئات أيضا، ويأتي بالركن وثم هيئة فعلية فيه يعني سنة، فيختلف الأجر فيه، قد يأتي بالركن دون هيئته، يعني يأتي بالركوع دون الهيئة المشروعة للركوع اللي هو امتداد الظهر إلى آخر، يأتي بالسجود دون الهيئة المشروعة يعني المستحبة فيه. فإذا الأجر في الصلاة في قدر يشترك فيه الناس، وهو الأجر المترتب على صحة الصلاة، إذا صحت الصلاة فيشترك الجميع في هذا الأجر، ثم يختلفون في تتميم الأركان بهيئاتها متابعة للسنة، وفي الخشوع في أداء الركن والواجب. الخشوع ما معنى؟ قد بالفعل الخشوع عمل القلب صحيح؟ ثم خشوع في القوليات وثم خشوع في الفعليات. الخشوع مثل ما ذكر تعريفه أنه خضوع وسكون الجوارح وعدم الحركة، هذا بالنسبة للجوارح، لكن قلنا إن الخشوع في القلب هو عمل القلب، وخشوع الجوارح يعني سكونها هذا أثر الخشوع فيما يتعلق بالجوارح. الخشوع معناه توجه القلب للعلم بما فعل أو قال، أو تختصرها فتقول الخشوع العلم بما تقول أو بما تفعل. فإذا استحضرت ما تقول يعني علمت أنك ستقول هذا القول فهذا خشوع فيه، خشوع فيه. وإذا علمت يعني الفعل قصدت فعله تعبدا فهذا خشوع فيه، ولا نقول الخشوع ولكن خشوع في العبادة. ثم يأتي تدبر معنى القول، ويأتي الخضوع والتطامن والتذلل لله في الفعل، فإذا ركع استحضر أنه خاضع لله ذليل في ركن الركوع، فهذا زائد عن العلم بالركنية. فإذا الخشوع له مراتب وله أحوال، وهو عمل القلب. قال: ولا يشرع السجود لتركه. لا يشرع السجود لتركه يعني إن ترك سنة قولية أو ترك سنة فعلية لا يشرع السجود لترك شيء من السنن، وهذا هو المعروف في المذهب، ومفهومه مفهوم قوله لتركه أن ثم شيء يشرع السجود له من السنن، قال ولا يشرع السجود لتركه. وهذا المفهوم صحيح في حالة عندهم، وهي ما إذا أتى بقول مشروع مسنون في غير موضعه فإنه يسن له السجود. إذن لا يشرع السجود عندهم سجود السهو، وهذا يأتينا الدليل عليه والصحيح في المسألة. لا يشرع السجود لترك سنة قولية أو سنة فعلية للترك، لكن إن جعل قولا في مكان، جعل مثلا تسبيح سبحان ربي الأعلى، جعله مرة مرتين في الركوع ثم انتبه، فعندهم يشرع السجود لهذا. لهذا ترى أحيانا بعض الأئمة يسجد في صلاة جهرية أو سرية وما تدري لماذا سجد، صحيح؟ وفي الغالب يكون سببه أنه أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه، قال سمع الله لمن حمد في الركوع، أو قالها في السجود، أو قال رب اغفر لي مثلا، قاصدا أنها هذا الذكر الذي يكون بين السجدتين في الركوع، أو قال مثلا لا أتى أو قرأ القرآن مثلا وهو ساجد أو راكع أو نحو ذلك غلطا نسيانا منه عن غير قصد، فإنه يشرع عندهم أن يسجد له، يعني يسن. القول الثاني أن هناك فرقا بين سنن الأقوال والأفعال، القول الثاني عند أهل العلم، وهو أن سنن الأقوال إذا تركها يشرع السجود، يعني يسن له أن يسجد للسهو. ترك قراءة سورة نسيانا سهوا فيجبره، ترك القنوت يجبره بقنوت يعني في الوتر يجبره بسجود سهوا، ترك الدعاء مثلا الزائد بين السجدتين سهوا فيجبره بسجود السهو. يعني أنه عند هؤلاء إذا ترك سنة قولية جبرها بسجود سهو، وإذا ترك سنة فعلية فلا يشرع له أن يجبرها بسجود سهو. وهذا قول آخر وهو قوي، وذلك من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان، وهذا عام، لكل سهو سجدتان، يدخل فيه السهو عن الركن والسهو عن الواجب والسهو عن السنة. خرج الركن بأن الرجل المسيء صلاته أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وهو جاهل، والجهل أعظم من مجرد السهو، يعني من حيث العذر، عذر الشريعة به، هذا واحد. الواجب ما خرج، فإنه إذا سهى عن الواجب فإنه يسجد له. السنة نظرنا فيها فوجدنا أن سنن الأفعال كثيرا ما يتركها الناس، الصحابة منهم من يسجد على هذه الهيئة ومنهم من لا يسجد، ووجدنا أنه في بعض الهيئات لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو، في مثل افتراش اليدين وفي نقرة الغراب وأمثال ذلك من المكروهات التي مرت معنا، وتشبيك الأيدي، مما هو أفعال خرج بها المصلي عن السنة الفعلية في الصلاة ولم يؤمر بسجود سهو وإنما وجه للصواب، فعلمنا أن هذا لا يشرع فيه. بقيت السنن القولية، السنن القولية أدخلوها في عموم قوله لكل سهو سجدتان، لأنه جاء عن عدد من الصحابة والتابعين أنهم لما تركوا الجهر في صلاة جهرية سجدوا للسهو، لإذا لما تركوا الجهر سجدوا للسهو. ولهذا يروى عن الإمام أحمد، يعني إحدى الروايات عن الإمام أحمد، أنه إذا ترك الجهر والإخفات في مواضعه، جهر في الظهر غلطا يسجد للسهو، أسر في العشاء غلطا يعني سهوا منه يسجد للسهو. بقي هنا شيء، هل عند هؤلاء الجهر والإخفات من سنن الأقوال أو الأفعال؟ يلزمهم أن يكون الجهر والإخفات من سنن الأقوال لا من سنن الأفعال، واضح؟ لأن سبق أن قلت لكم إن الجهر والإخفات من سنن الأفعال قبل قليل. هو هيئة في القول، قد ذكرنا لكم أن الأفعال هيئات، صحيح؟ فقراءة الفاتحة ركن لها هيئة، وهي إما الجهر في موضعه وإما المخافتة، صحيح؟ وهكذا التكبير، التكبير واجب له هيئة وهي الجهر بالتكبير في جميع الصلوات لإمام، والمأموم والمنفرد يخير والمأموم يخافت به، واضح؟ فإذا التكبير في الواقع أو الجهر أو الإخفات فيما يناسب كل واحد من هذين عبارة عن هيئة في القول، ولهذا الأظهر أنه سنة إيش؟ فعلية ولا قولية؟ الأظهر أنها فعلية لا قولية، ولهذا يشكل على القول بأن سنن الأقوال يسجد لها وسنن الأفعال لا يسجد لها الجهر والإخفات. فمن نظر إلى أن الجهر والإخفات قول لأنه ملازم للقول، والقول لا يمكن أن يكون إلا إما بجهر أو إخفات، غلب جانب القول فقال هو تبع للقول، ولذلك خرجوا من سجد من ممن ترك الجهر والإخفات في مواضعه مما نقل عن الصحابة، عن بعض الصحابة والتابعين، بأنه قول لا فعل لأنه ملازم له، والآخرون يقولون هو فعل وليس فيه سجود أصلا كما هو المذهب. فإذا في المذهب الجهر والإخفات فعل ولا يلزم منه وليس فيه سجود، سواء قلنا هو قول أو هو فعل، واضح؟ لكن هنا أو يأتينا في موضع في سجود السهو، يعني في زيادة قول ليس في مكانه. قال وإن سجد فلا بأس، يعني لا حرج عليه إن سجد لترك سنة، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان. وقوله لا يشرع، كلمة يشرع سبق التنبيه مرارا على أن المراد بها لا يجب أو لا يستحب، كلمة يشرع يعني يؤذن لك في فعله، وقد يكون على جهة الإيجاب وقد يكون على جهة الاستحباب. إذن معه إيجاب، يعني صلي افعل هذا لا على وجه التخير ولكن على وجه الإيجاب، أو افعله على وجه الاستحباب، هذا يقال له مشروع. وإن كان افعل على وجه التخير لا يسمى مشروعا. فإذا كلمة يشرع أو مشروع شاملة للواجب والمستحب فقط في الأحكام الفقهية كلها. فإذا قلنا هذا الفعل غير مشروع أو هذا عمل غير مشروع، يعني ليس بواجب ولا مستحب. ولهذا ترى مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه مع أهل البدع في البدع القولية أو العملية يبتدئ بأن يقول هذا الفعل أو هذا القول غير مشروع باتفاق الأئمة، يعني ليس بواجب وليس بمسنون، ثم يبدأ يبحث هل هو جائز مباح أو غير مباح فيثبت أنه بدعة، فتنتبه إلى لفظ لا يشرع. قال وإن سجد فلا بأس، يعني له ذلك لعموم قوله لكل سهو سجدتان. والقول الثاني أنه ليس له أن يسجد، أو الأفضل له أن لا يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم كثرة سجود في الصلاة، سجود سهو، وترك بعض المستحبات في الصلاة وارد من جهة القوليات أو العمليات المسنونة. نكتفي بهذا القدر.